إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثاني من جمادى الأول لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا الرابع من دروس السيرة النبوية العطرة، وما زلنا بمدد من الله وفضل نجيب على هذا السؤال الكبير: ولماذا السيرة؟ وقد ذكرت في المحاضرات الماضية عدة أسباب. الأول، الانفصام بين الحاضر والماضي والمنهج والواقع. السبب الثاني، الذوبان في بوتقة المناهج الغربية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا. السبب الثالث، الصحوة، فهذه الصحوة تحتاج إلى منهج تربوي عملي، وهذا المنهج هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع، السيرة أعظم منهج عملي للتربية بالقدوة. السبب الخامس، السيرة لا يستغني عنها العلماء الربانيون والدعاة الصادقون والمربون المخلصون، لا يستغني عنها القائد الذي يريد أن يعرف حقيقة القيادة، ولا يستغني عنها الجندي الذي يريد أن يقف على شرف الجندية. السبب السادس، من أسباب تناولنا لموضوعات السيرة، هو السيرة تنقلنا إلى قمة سامقة من العظمة البشرية، نتعرف من خلالها بجلاء على قدر الصحابة رضي الله عنهم، ونقف على المؤهلات العالية التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. السبب السادس، من أسباب اختيارنا لدروس السيرة في هذه المقدمة بين يدي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن السيرة توقفنا بجلاء على قدر ومكانة الصحابة رضي الله عنهم، وعلى حجم المؤهلات الجليلة الكبيرة التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وما أحوجنا الآن أيها الأفاضل لأن نتعرف على قدر ومكانة الصحابة في زمان تطاول فيه الأنجاس الأقزام على الأطهار الأشراف. السيرة مشوار طويل من البذل والتضحية من أصحاب الجيل القرآني الفريد الذي رباه المصطفى صلى الله عليه وسلم على عينه. ما أحوج شباب الصحوة للتعرف على قدر هؤلاء الأطهار، وذلك من خلال دراسة السيرة النبوية. إننا نعيش زمانا تطاول فيه الأقزام الأنجاس على هؤلاء الأطهار، فخرج علينا قزم نجس ليقول بالحرف الواحد إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. انظر إلى القبيل، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. انظر إلى الغمز واللمز الخبيث الخطير. ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يأذن لأصحابه أن يمروا في المساجد وهم جنب. إلى هذا الحد نعم، وقلت أتحدى هذا القسم أن يتطاول على وزير فضلا عن رئيس وزراء، فضلا عن رئيس جمهورية، فضلا عن قسيس. أتحدى هذا الخبيث أن يتطاول على واحد من هؤلاء. لكن قبل أن أسرع في بيان قدر الصحابة بإيجاز شديد، فسنتعرف على قدرهم تفصيلا من خلال دراستنا لسيرة من رباهم وعلمهم صلى الله عليه وسلم. لكنني أقول بداية شأن هؤلاء جميعا، شأن هؤلاء الأقزام الأنجاس مع هؤلاء الأطهار الأبرار كشأن ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة. فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير وتنصرف قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هل يضر السماء نبح الكلاب؟ وهل تمتد إلى السماء يد شلاء؟ حري بهؤلاء الموتورين المجرمين أن يقصفوا أقلامهم العفنة وأن يفرغوها من مدادها القدر النجس، وأن يعرفوا قدر من يتحدثون عنهم قبل أن يقوموا في هذا البحر الهائج المائج المتلاطم الأمواج الذي يغرق كل من ينزل إليه وهو لا يجيد فن السباحة ولا يعرف قطرها. الصحابة رضوان الله عليهم، يكفي أن تعلم أن الله جل وعلا قد نظر في قلوب أهل الأرض فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه جل وعلا لرسالته ونبوته، ونظر في قلوب أهل الأرض بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم وبعد قلوب الأنبياء بلا نزاع، فوجد قلوب الصحابة خير قلوب أهل الأرض، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. والأثر يصح موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه بسند حسن، وهو القائل أيضا رضوان الله عليه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله، يبقى الاختيار للصحابة من الله، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الصحابة رضوان الله عليهم هم الجيل القرآني الفريد الذي ما عرفت البشرية ولن تعرف له مثيلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الصحابة رضوان الله عليهم جميعا الذين قال الله في حقهم ابتداء: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالمخاطب ابتداء بهذه الآية هم الصحابة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الصحابة الذين قال الله في حقهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الصحابة الذين قال الله في حقهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المراد بالمؤمنين في هذه الآية؟ الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل الصحابة واجب، واجب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير سبيل الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الصحابة هم الذين قال الله في حقهم لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هم الصحابة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الصحابة الذين قال الله في حقهم: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. من هؤلاء؟ الصحابة. لكن يراد بهم في هذه الآيات المهاجرون. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، شبه الأنصار، والذين آووا ونصروا. يبقى حكم من الله على المهاجرين والأنصار: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا. ولا شك أن المهاجرين والأنصار آووا ونصروا، لكن يراد بالإيواء، أو إذا أطلق لفظ الإيواء والنصرة فإنما يراد به من؟ الأنصار رضوان الله عليهم جميعا. والذين آووا ونصروا، شوف شهادة رب العزة، شوف التعديل، انظر إلى العدالة. فالذي عدل الصحابة هو الله ورسوله. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا. شايف الشهادة دي؟ أولئك هم المؤمنون حقا. لهم مغفرة ورزق كريم. خلي بالك من الشهادة دي، إنها عدالة يحكم الله عز وجل بها للصحابة. فالذي عدل الصحابة وزكاهم هو الله ورسوله. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان، اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وزكاهم الله عز وجل بقوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالمراد بالمؤمنين في الآية هم الصحابة رضي الله عنهم، وهم المخاطبون بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأثنى الله عز وجل عليهم بقوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والله تخلي بالك من تعليق الإمام مالك على الآية دي، إمام مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة النبوية، لما قالوا له يا إمام فلان من الناس يسب الصحابة يؤذي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال مالك بن أنس؟ قال من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابه قول الله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار. خلي بالك، ليغيظ بهم الكفار، من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابه قول الله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار. حكم خطير جدا. حضر معنا أستاذ دكتور للتاريخ الإسلامي هنا حين كنت أتحدث عن الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، واستخرجنا الحق من بين ركام الباطل، وذكرت أنه لا ينبغي أن يتطاول أو أن يتحدث عن الصحابة أحد إلا إذا رزقه الله صفاء في العقيدة ودقة في الفهم وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف الكذابين والوضاعين والمغرضين. يعني ليس كل أحد يجيد الحديث في أصحاب رسول الله، فهناك من الناس من زل بل ومنهم من كفر الصحابة رضي الله عنهم، فهناك من كفر علي، وهناك من كفر أبا بكر، وهناك من كفر عمر، وهناك من كفر معاوية. أذكر أن هذا الأستاذ جزاه الله خيرا وزاده تواضعا لما حضر معنا بعد 4 محاضرات تقريبا وأنا أتحدث عن الفتنة وأبين الحق، جاءني وقال لي بالحرف: أسأل الله عز وجل أن يحيي قلبك كما أحييتني، ثم ذكر بأنه كان ممن يكفرون معاوية. وأنتم تعلمون ذلك، يكفر معاوية رضي الله عنه، يكفر كاتبا من كتاب الوحي لرسول الله، قضية في غاية الخطورة. وهناك الآن من يتطاول على أبي هريرة رضي الله عنه تطاولا واضحا إلى غير ذلك. فلا ينبغي أن يتحدث عن الصحابة أحد إلا إذا رزقه الله صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية ودقة في الفهم وأمانة في النقل ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف الكذابين والوضاعين المغرضين، لأنني قد بينت أن التاريخ الإسلامي لم يدون إلا في عهد بني العباس، وقام على تدوين التاريخ الإسلامي 3 طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم، وهؤلاء شوهوا تاريخ بني أمية كله لصالح أمراء بني العباس، فنسفوا تاريخ بني أمية بمن فيه معاوية رضي الله عنه. الطائفة الثانية انقسمت إلى فريقين، اللغتان صحيحتان، فريق كفر عليا رضي الله عنه وهم الخوارج ومن تابعهم كلاب أهل النار، وفريق أله عليا رضي الله عنه ورفعه مكانة لا تليق ببشر، ألا وهم الروافض بطوائفهم العديدة، وقد فصلت الحديث في الشيعة قبل ذلك تفصيلا. أما الطائفة الثالثة فهي طائفة أهل السنة، كالإمام ابن جرير والإمام ابن كثير والإمام ابن عساكر والإمام الطبري وغيرهم من أئمة أهل السنة، لكن هؤلاء الأئمة قد نقلوا لنا التركة بغثها وسمينها، لكنهم من باب الأمانة العلمية نقلوا الروايات كلها بأسانيدها، حتى يقف بعد ذلك كل من يريد النقل من هذه التركة الضخمة على سند كل رواية ليتعرف على صحة الرواية من عدمها. فنزل هذا الميدان من لا يحسن السباحة ولا يجيد النزال، فنقلوا من هذه التركة الضخمة على أنها تركة علماء أهل السنة ولم يفرقوا بين الصحيح والضعيف والمكذوب، فشوهوا بذلك حقبة من أخطر فترات التاريخ، فزل من زل في اتهام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من معرفة هذا التأصيل التاريخي حتى لا يزل أحد في حق الصحابة. لهذا أو لهذا السبب زل سيد قطب رحمه الله وغفر الله لنا وله، زل خالد محمد خالد الشرقاوي العقاد وغيرهم. أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنهم جميعا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك ومولاه، لعدم الوقوف على هذا التأصيل التاريخي لهذه القضية الخطيرة. الشاهد أيها الأحبة أن من وجد في قلبه غيظا، خلي بالك من دي لأنها خطيرة جدا، من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب سيدنا رسول الله فقد أصابه قول الله ليغيظ بهم الكفار. وضحت؟ ليغيظ بهم الكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني. شايف الشهادة النبوية دي؟ شايف التزكية؟ شايف التعديل؟ شايف العدالة؟ ابن القيم له تعليق بديع قوي على قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. من المراد بأولي العلم ابتداء في هذه الآية؟ الصحابة. الصحابة. شوف ابن القيم يقول إيه؟ يقول: إن أول من شهد الله، إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى الله عز وجل بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. أنتم معايا يا أخوانا؟ علي أودي. طب اسمعها ثاني. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. من المراد بأولو العلم ابتداء في الآية؟ الصحابة، هم أهل العلم، هم أهل العلم وأهل الفضل. يقول: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. الإمام الخطيب البغدادي من أروع ما قرأت له في كتابه الماتع، الماتع الكفاية في علم الرواية، يقول: إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بتعديل الله لهم. إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن. عليه الصلاة والسلام يقول: خير الناس قرني. قرني اللي هم مين؟ الصحابة. ثم الذين من هم؟ التابعون. ثم الذين لونهم، تابع التابعين. شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة والصحابة يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمر الناس بجنازة فأثنوا عليها خيرا. الصحابة أثنوا على الجنازة خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. الله الله الله الله، عليه الصلاة والسلام، وجبت ومروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، يبقى يجوز برضو لفظة الثناء للخير والشر، فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت، يعني ايه وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. إيه ده؟ والله تفكر كده في الرواية دي وفي الصحيحين حديث أنس بن مالك، وكررها النبي ثلاثا، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، في صحيح مسلم من حديث أبي هبيرة. وأنا أذكر أنني أخطأت قبل ذلك في ذكر هذا الصحابي في إحدى المحاضرات، فأسأل الله أن يغفر لنا، وأرجو من وقف على الشريط أن يصحح. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هبيرة رضي الله عنه عائذ ابن عمرو المزني. أخطأت أنا وقلت عائذ ابن عمر، من حديث أبي هبيرة عائذ ابن عمرو المزني. وعائذ ابن عمرو المزني من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم جميعا. مر أن أبا سفيان مر على سلمان وصهيب وبلال. أبو سفيان شريف في قومه سيد في قريش، فمر على سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنه جميعا، فلما راه الصحابة قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. معايا؟ والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. فأبو بكر جالس غضب، أبو بكر الرقراق الرقيق رضي الله عنه غضب وانفعل على الصحابة على سلمان وصهيب وبلال وقال لهم إيه؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم ترك الصديق المجلس وانصرف، لكن إلى أين؟ إلى رسول الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال الصحابة رضوان الله عليهم وبما قال. والله تسمع النبي قال للصديق إيه؟ النبي قال للصديق لأبي بكر للرجل الأول في الأمة بعد نبيها. الصديق غلط، والله ما غلط. الصحابة يقول والله ما أخذ السيوف الله من عدو الله ما أخذها. أبو بكر قال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وترك المجلس وانصرف إلى رسول الله ليخبره. والله ما غلط ولا أخطأ في شيء، وأخبر النبي بكل أمانة بما قال وبما قال. اسمع ماذا قال سيد الرجال. التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو من هو، وقال له يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. أبو بكر لو أغضبت سلمان وصهيب بلالا، أغضبت سلمان صهيب وبلالا عمارا صحابة الفقراء، لو أغضبت دول تبقى أغضبت ربك. والأبي بكر يا أبا بكر لعلك أغضبته، فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. يا خبر أبيض، رجع الصديق يجري. هنا بقى العظمة كمان، مش بقى الصديق بقى وقال ده أبو بكر هنرجع أنا لبلال والعمار سلمان والصهيب؟ لا لا. فعاد إليهم الصديق رضي الله عنه رضي الله عنه ليقول لهم يا إخوتاه. الله حلوة، يعني استجاشة عاطفة الأخوة في القلوب. يا إخوتاه أو غضبتم مني؟ هنتعلم الدرس ده يا شباب، هنتعلم الدرس ده. السيرة دي متعة، السيرة متعة تربية، هتتربى على كل كلمة ولفظة. الصديق بكل تواضع يا إخوتاه أو غضبتم مني؟ فيرد كذلك الصحابة بأدب جمل: لا، يغفر الله لك يا أخي. نتعلم الأدب ده. اذهب إلى أخيك أو غضبت مني، ما تتفزلكش على أخيك بقى تقول له أيوه ما انت أصلك قليل الأدب وما لا رد زي ما رد الصحابة: لا، يغفر الله لك يا أخي. أو قل: يغفر الله لي ولك. فيه رواية ثابتة: غفر الله لي ولأخي. سفراء أخرى غير هذا: لا، يغفر الله لك يا أخي. انظر إلى قدر الصحابة. خلي بالك، دول الصحابة دول سلمان وصهيب وعمار وبلال، هؤلاء هم الذين عوتب فيهم المصطفى. أيوة، هم دول، هم دول اللي رب العزة نزل على نبيه في حقهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هم دول، هم دول. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وبعدين رب العزة يقول لسيدنا النبي: تريد زينة الحياة الدنيا. يا خبر أبيض، شديدة جدا، قوية. ما تقعد تفكر في الآية كده، قوية. رب العزة يقول لسيدنا النبي: تريد زينة الحياة الدنيا، تعرض عن دول. والنبي والله ما أعرض عنهم إلا من أجل الدين، إلا من أجل أن يجلس مع السادة ليقيم عليهم حجة رب العالمين، ليبلغهم دين الله. ومع ذلك عاتبه الله فيهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يروح جهنم بقوة. اعلن الحق بقوة. شو واحد يبقى مض كده وخايف على أساس أنه مسلم، خايف على أنه سني متبع للسنة؟ هزيمة نفسية خطيرة. واليهودي لبس القبعة وظاهر للهوية بجلاء، والسيخي والبوذي والنصراني كله يظهر هويته بجلاء، لما المسلم مكسوب خايف مهزوم. فرب العزة يعلم ويقول لنبيه: وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. والله ما زلت أذكر من باب التخفيف لمنهجية المحاضرة، أول مؤتمر أحضره في أمريكا في مدينة تسمى إنديانابلس، مؤتمر لأهل العلم لأهل الفضل، وأول غداء يجتمع عليه العلماء المشاركون في المؤتمر في قاعة الفندق الأمريكي الضخم. وإذ بي أرى الذين يقفون حولنا حول المائدة التي يجلس عليها المشايخ والعلماء ليضعوا الطعام فتيات حسناوات. قلت: يا دي المصيبة، جينا نعلم الناس دينهم هنرجع بغير دين. ها والله فتنة، هتتفزلك وتقول بقى ده انا راجل تقي وراجل، ده فتنة. سيدنا النبي قال: ما تركت فتنة من بعدي أضر على الرجال من النساء. كلام نبوي. وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فجيت على الإخوة المنظمين المؤتمر: إخوانا إيه ده؟ إيه ده؟ قالوا: ده نظام الفندق. قلت لهم: إيه نظام الفندق؟ ده قرآن، بنات بتدخل، مش انتم مأجرين بالدولار؟ الناس دي بتعبد الدولار، خلوهم يطلعوا رجالة. قلت لهم: والله ما ينفع. فدخل الأخ كلمة بالفعل طلعوا لنا طقم تاني رجالة فورا على نفس الغداء. قلت كده ناكل. جاءت الأخرى، عمال أبص لقيت الشوك نازلة ترن والسكاكين والمشايخ مسك الشوك والسكاكين وشكلها يعني بصراحة وحش قوي يعني. لا وعاوزان طبعا يخالف الاتيكيت، فمسك الشوكة بيده الشمال والسكينة باليمين وهياكل بقى كده. طب وين ينفع ويفضل يعمل؟ فطبعا يعني ما صحش يعني وذكر مشايخنا وعلمائنا. فقلت والله يا اخواننا مشايخنا سامحونا انا راجل فلاح ما بعرفش اكل بالشوكه والسكينه اكل بايد. قال الله ينصر دينك منتظرين بس حد يفتح الباب. الشاهد ان احنا يا اخواننا يعني بنبقى فعلا مهزومين من الداخل. واحد يستحي ان يظهر هويته ويظهر دينه، مع انك لو اظهرت دينك وهويتك قد تبلغ وتدعو بهذه الهوية قبل أن تتكلم. والله بدون كلام، والله لقد أسلمت أسرة أمريكية كاملة في مطار شيكاغو وما كلمنا هذه الأسرة كلمة، والله ما كلمناها كلمة، لمجرد أن رأت هذه الأسرة هذا المنظر. وكنت مع شيخين من شيوخنا في المملكة وصلينا المغرب والعشاء فقط في أرض المطار، فقط ما دعونا هذه الأسرة. هذا المشهد أثر. الشاهد لا أريد أن أطيل، فيجب على المسلم أن يعتز بدينه، يعتز بهويته، يجب على المسلم أن يعتز بوسام السنة والشرف باللحية، ويجب على المسلمة أن تعتز بنقابها، وألا نضعف أمام هذه الحرب الشرسة على النقاب وعلى الختان وعلى اللحية وعلى وعلى، لأنها حرب منظمة ضروس. لكنني أبشركم بفضل الله، هذه رقصة الموت كما أقول، هذه رقصة الموت. فالذي يرقص رقصة الموت يخرج كل ما في جعبته وما في جوفه، وإن دل ذلك فإنما يدل على خذلانه وخسرانه. لقد زرعوا طيلة السنوات الماضية تغريبا فوجدوا صحوة تتنزل في كل بقاع الأرض كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة. أسأل الله أن يزكيها وأن يباركها وأن يحفظها، إنه على كل شيء قدير. فشوف بقى الصحابة رضوان الله عليهم تعلم، أو غضبتم مني؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. وفي صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم رفع رأسه يوما إلى السماء، حديث صحيح مسلم جميل أوي، وقال عليه الصلاة والسلام النجوم أمانة للسماء. يا سلام، النجوم أمانة للسماء. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي صلى الله عليه وسلم، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. حصل ولا ما حصلش؟ حصل والله. طب خد التالتة بقى، وأصحابي أمانة لأمتي. شوف الصحابة، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أظن أن العاقل والله لا يحتاج إلى مزيد. ومن جميل ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو يبين معتقد أهل السنة في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحب الصحابة؟ خلي بالك أنت تحشر مع من تحب، هتحشر مع من تحب. فشوف، دور، ابحث في قلبك الآن من الذي يسكن حبه قلبك. المرء مع من أحب، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيحين من حديث أنس، المرء مع من أحب. وعبد الله بن مسعود ليه رضوان الله عليه يقول والله والله لو قمت بين الركن والمقام أعبد الله عز وجل 70 سنة أصوم النهار لا أفطر وأقوم الليل لا أرقد لبعثت يوم القيامة مع من أحب. برضه ولا بأى لله ولرسوله المؤمنين والبراء من الشرك والمشركين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعر. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، والله نبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحبهم دين وإيمان وإحسان. يا أخي لا تجد سبحان الإمام البخاري ترجم في كتاب الإمام بابا بعنوان باب حب الأنصار من الإيمان، لا إله إلا الله. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والحافظ الجليل الكبير أبو زرعة رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. خلي بالكم يا شباب، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. ليه؟ قال الحافظ أبو زرعة: وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به الرسول حق. يبقى الرسول نفسه حق، والقرآن حق، وما جاء به الرسول السنة حق. والذي جاءنا بكل هذا هم الصحابة. من اللي بلغنا عن رسول الله؟ الصحابة. الصحابة والذي جاءنا بكل هذا أو بذلك كله هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو زرعة: وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة ما وصلنا القرآن والسنة عن رسول الله إلا من طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم. الله الله الله. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم. أي والله. والناس تزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم صبرا على محن، صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. عاشوا على الحب أفواها وأفئدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا. الليل يعرفهم يبكون في وجل، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا. والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. حب النبي على الإنسان مفترض، خلي بالكم. حب النبي متصلي عنه صلى الله عليه وسلم. حب النبي على الإنسان مفترض، وحب أصحابه نور ببرهان. من كان يعلم أن الله سائله لا يرمين أبا بكر ببهتان، ولا أبا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان، ولا عليا أبا السبطين نعم الفتى، وصى به المصطفى في سر وإعلان، فهم صحابة شاعت مناقبهم في الناس كلهم ما بين علم وأحكام وتبيان، فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد بجنات ورضوان. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. السبب السابع من أسباب دراستنا للسيرة، السيرة تجسد طبيعة الطريق بما فيه من آلام وآمال وجراح وأفراح ومحن ومنح. السيرة تجسد طبيعة الطريق بما فيه من آلام وآمال وجراح وأفراح ومحن ومنح. فدراستنا للسيرة توقفنا على أن الطريق إلى الله، أن طريق الرسل، أن طريق الأنبياء ليس ممهدا بالورد، ليس مفروشا بالزهر، ليس مفروشا بالرياحين، ولكنه طريق طويل شاق حافل بالعقبات والأشواك، مفروش بالدماء والأشلاء، تعوي على جنباته الذئاب من الكافرين والمنافقين. فالسيرة تجسد حجم المحن من أول لحظة، كما سنرى إن شاء الله تعالى، من أول لحظة قام فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا لينادي على بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني كذا، يا بني كذا. والحديث الصحيحين، واجتمع القرشيون بين يدي رسول الله، بين يدي الصادق الأمين. اجتمعوا بين يديه على جبل الصفا، وجاء أبو لهب ومن خلفه قريش، وأقام النبي عليهم الحجة بأسلوب النبوة: أرأيتم، أو أرأيتكم هكذا، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك كذبا، وفي لفظ: ما جربنا عليك إلا صدق. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فتكلم أول من تكلم أبو لهب عمه، وقال: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فاقتص الله لنبيه فأنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. الآيات. الشاهد من هذه اللحظة يا إخوة، الشباب اللي بيتعرض لمحن يسيرة وفتن قليلة وابتلاءات على الطريق مع أي منعطف، فيحيد عن الطريق وينقص على عقبيه لمجرد أن يقف على كمين من الأكمنة، أو لمجرد أن يبتلى ابتلاء يسيرا لأيام ولو طالت، فيخرج بعد ذلك وقد نكص على عقبيه، يتخلى عن وسام السنة والشرف، ويبتعد عن أماكن الفضل والعلم، بدعوى أن الطريق كله محن. ومن أخبرك بأن الطريق إلى الله ممهد بالورد والزهور والرياحين؟ فتعرف على طبيعة الطريق من أول لحظة نادى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على قومه بعدما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. من اللحظة دي يا شباب خلي بالك عشان تتعرف، والأخت اللي بتبتلى تتعرف على طبيعة الطريق والعلماء والدعاء. من اللحظة دي أرغت مكة وأزبدت، ودقت مكة طبول الحرب وأوعدت، وصبت مكة جام غضبها على ابنها البار محمد بن عبد الله الذي خلعوا عليه بالإجماع قبل النبوة لقب الصادق الأمين. ومع ذلك من اللحظة دي أعلنوا عليه الحرب السافرة بجلاء، وانفجرت مكة كلها بمشاعر الغضب. ولك أن تتصور أن هؤلاء ينحر بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما يفعلونه من أجل آلهتهم التي ينحرون لها آلاف النياق. والله تسمع الكلمتين دول تاني وتخلي بالك. أقول هؤلاء ينحر بعضهم بعضا من أجل ناقة، من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعلونه لآلهتهم التي ينحرون لها آلاف النياق. قضية خطيرة. فاتهموا رسول الله من اللحظة الأولى بكل التهم، اتهموا بالجنون، وقالوا يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون. تب الله عليك اتقلت مرة يا مجنون، حركت للدعوة كده والناس قالوا لك يا مجنون. صلى الله عليه وسلم النبي قال له يا مجنون، وقالوا يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون. العاقل الذي علم الدنيا، الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، القائم على صيانة العقود والحرمات في أمته، يقال له يا مجنون. تعرف على طبيعة الطريق، اعرف الطريق. اتهموه بالسحر والكذب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. يقال للنبي ساحر ويقال للنبي كذاب، وهم الذين لقبوه بالصدق قبل النبوة. ولما خلى الأخنس بن شريح بأبي جهل بيقول له يا أبا الحكم، يا أبا الحكم أسألك بالله ريحني، سؤال عوز جواب ريحني، أسألك بالله أمحمد صادق أم كاذب؟ خلي بالك اللي حيجيب أبو جهل. فقال للأخنس بن شريح ويحك يا أخنس، والله إن محمدا لصادق. لا إله إلا الله. أبو جهل بيقول له والله إن محمدا لصادق. تب يا مجرم ما تصدق. إنه الكبر، العناد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. سبحان الله. فأنزل الله تعالى قوله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وازداد الأمر سوءا حتى تطاولت امرأة داست على أنوثتها ونافست رجال المشركين شراسة ووقاحة ووحشية في إيذاء سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. إنها امرأة أبي لهب حمالة الحطب التي كانت تحمل الحجارة بين يديها لترمي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جميل ما قرأت أنها حملت حجارة يوما بين يديها وانطلقت لترمي بها وجه رسول الله وفمه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أبي بكر رضي الله عنه إلى جوار الكعبة، فأخذ الله بصر امرأة أبي لهب عن رسول الله، فلم تر إلا أبا بكر رضي الله عنه، فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ والرسول إلى جواره. أين صاحبك؟ بلغني أنه هجاني بعدما نزلت صورة تبت يدا أبي لهب وتب ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قالت: بلغني أنه هجاني، والله، تقول امرأة أبي لهب، والله لو وجدته لضربت فاه، أي فمه، بهذا الفهر، أي بهذه الحجارة. ثم قالت: مذمما عصينا، تقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، قالت: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، ثم انصرفت. فقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أما تراها رأتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لقد أخذ الله بصرها عنها. والحديث رواه البيهقي، وحديث حسن بشواهده. بل لقد بلغ الإيذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم بلغا عظيما، كما سأبين إن شاء الله تبارك وتعالى. لقد وضعوا التراب على رأسه، وسال الجزور على ظهره، وخنقوه حتى كادت أنفاسه أن تخرج، ورموه بالحجارة وهو ذاهب إلى الطائف، وفعلوا به ما لا تطيق حمله الجبال الراسيات، كما سأفصل إن شاء الله تعالى. السيرة دراستها تبين لنا طبيعة الطريق، وتوقفنا على حجم التضحيات. بل لقد هاجر من مكة إلى المدينة تاركا أهله وطنه من أجل الدين، من أجل الدعوة. أنت ما هجرت وطنك من أجل الدين ولا من أجل الدعوة، بل لقد تعرض حتى في المدينة لإيذاء المنافقين ولإيذاء اليهود، بل وجر المشركون الجيوش الجرارة بعد ذلك لقتاله وإيذائه، كما في بدر وأحد وغيرها، كما سأبين بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وهكذا أيها الأحبة، تجسد لنا هذا الطريق. أكتفي بهذا القدر، وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة الخامسة، لأنهي بها إن شاء الله تعالى الحديث في هذه المقدمة المهمة بين يدي دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعتذر عن الإجابة وأخر الصلاة.